القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، معي ومعكم ضيف عزيز على كل إذاعي، ضيف عزيز علي جدا جدا لأنه كان معانا زميل في البرامج الثقافية، أما الآن فهو أستاذ الإعلام بجامعة السويس ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين. أنا حقول جمعية حماية المستمعين والمشاهدين لأن دايما الراديو هو الأول. فأنا معايا الأستاذ الدكتور حسن علي، برحب بيك وسهرة سعيدة إن شاء الله، وأنا سعيدة بوجودك معايا. أهلا بك وبالسادة المستمعين وبزملائي في الشبكة الرئيسية البرنامج العام. يا هلا ومرحب في الأنوار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب، شرفت وزينت الدار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب. دكتور حسن علي، قبل ما هنتكلم عن الراديو وعلاقتك بيه وانت اساسا كنت زميل معانا، انا عايز اعرف ايه حكاية رئيس جمعية حماية المستمعين والمشاهدين؟ هي حكاية طويلة شوية. بدأت من زيارتي للولايات المتحدة الأمريكية سنة 91. كنت بجمع مادة الدكتوراه ولقيت ندوة في الكلية اللي أنا كنت مسافر أجمع مادة من خلالها. الندوة دي عملها جمعية لحماية المشاهدين فقط يعني. فقعدت أسمع وأشوف بيعملوا إيه وبيعملوا المسألة دي ليه، وبعد ما خلصوا بدأت أسأل أنتوا مين بتعملوا الحاجات دي إزاي. عجبتني الفكرة جدا، وكنت أيامها لسه مذيع في ماسبيرو، ما كنتش نقلت للجامعة، فحبيت أعمل الفكرة في مصر. فللأسف اعترض عليها الوزير صفوت الشريف في الوقت ده والفكرة مشيت. مشيت يعني انتهت؟ أتوقفت. بس ما انتهتش من بالك. في 95 96، يعني اتنقلت الجامعة في نهاية 94، ديسمبر 94. في 95 تقدمت وأنا خارج ماسبيرو بقى كأستاذ في الجامعة. فتوافق على الفكرة فعلا، وتعطلنا شوية لكن اشتغلنا بنجاح من 2010 تحديدا كنشاط الفعلي. وإلى الآن الفكرة ببساطة أن فيه مسؤولية مجتمعية وأخلاقية على الإعلام. فكرة أن الإعلام حر يقول اللي عايزه ويبث سواء صوتا وصورة أو صورة أو صوت ما يحلو له دون رقيب، الفكرة دي فيها تعتبر أكذوبة كبيرة جدا. أكيد. أمريكا بلد الحريات العامة وحريات في الإعلام. فيها مؤسسات مجتمع مدني في كل ولاية وبيقاضوا أي خروج عن الأخلاقيات والتقاليد. يعني هقول لك الندوة اللي أنا حضرتها دي كان في فيلم، الجمعية رفعت قضية على الشركة، استمرت في المحكمة لمدة سنة وخدوا حكم تعويض مادي ضخم جدا لصالح الجمعية ومؤسسات خيرية. الجمعية بتدي التعويض يعني. بتدي التعويض ده للمؤسسات الخيرية. كويس. فالشركة هتفلس يصوتوا. ببساطة كانت الشركة دي فيلم يعني بثوه في محتوى جنسي مدته دقيقة ونص من غير ما يعملوا تنويه قبل الفيلم. أيوة. أنه أكثر من 18 سنة مثلا بالضبط كذا. الفيلم يحتوي على مشاهد عنف، على مشاهد مخلة، خدوا بالكم. فأولياء الأمور، ربات البيوت، السيدات، ياخدوا بالهم فيحموا أولادهم، الأطفال، المراهقين. الحاجة التانية، الفيلم طول ما هو شغال يبقى فيه أيقونة على الشاشة كده، علامة متفق عليها ومعلنة على مستوى الدولة، بتقول لما تشوف العلامة دي تعرف المحتوى، فيلم هيحتوي على مواد مخلة، فاخد بالك. صح. والمشاهد بعد كده هو حر يتابع أو يغير. خلاص احنا عملنا العين بالضبط كده. فعجبتني الفكرة دي جدا وبدأت أنادي بيها. عملنا ندوات في الجامعات، عملنا ندوات في المجلس الأعلى للثقافة، أنا بكتب مقالات وزملائي في الصحف علشان نحاول. يعني أنت نفذتها هنا في مصر؟ عملناها بالفعل. مقرها فين الجمعية دكتور؟ المقر في شارع عفيف عفة، عين شمس الشرقية، القاهرة. المشكلة أن يظل اللي احنا بنقوله توصيات، لأن ما فيش قانون حتى الآن ينظم هذه المسألة ويلزم القنوات الخاصة تحديدا أنها تحط علامة تقول العلامة إذا كانت مثلا مثلث يبقى يحتوي على عنف، إذا كانت دائرة حمراء يبقى يحتوي على مشاهد مخلة، إذا كانت مش عارف إيه. ففي مجموعة علامات تتحط على الشاشة طوال عرض المحتوى. أيوة. الحاجة التانية، أحيانا يبقى في ضيف مش حتى المذيع أو مقدم البرامج، أحد الضيوف سب حد، فده محتوى مخل ويتجاوز التقاليد والأعراف. صح. ففي الحالة دي بتقاضى المؤسسة والشخص نفسه. في حاجات كتيرة جدا. طب ده بالنسبة للمشاهدين، المستمعين بقى الألفاظ نفس الحكاية يعني. طب يعني إيه العلامة بقى ولا نقول إيه؟ لا، لازم يبقى يسبق العمل تنويه، وبين كل فقرة أو بين كل وقت يبقى فيه تنويه صوتي يقول أن هذا العمل يحتوي على كذا. في الراديو الحقيقة ما فيش خروج على التقاليد، لأن صح. الراديو قديم وعريق. أيوة. وفي أخلاقيات وفي تقاليد وفي تراكم معرفي في المهنة، في نظام احنا ماشيين عليه. أيوة. فالراديو ما فيش خوف منه كتير جدا، ويظل الراديو من الوسائل الإعلامية المحترمة بمعنى الكلمة، اللي بتحفظ تقاليد المهنة وتحافظ على اللغة وتنتقي ضيوفها. فالمشكلة في الفلتان في التلفزيون الخاص. أيوة. وأيضا في مقاطع الفيديو على الإنترنت أيضا فيها كوارث. وفي الإعلانات كمان. وطبعا الإعلانات ده يعني رخم. احنا لسه عاملين آخر تقرير من 3 شهور عن حالة الإعلانات في مصر، كارثة. أيوة. أيوة. صح. يعني لأني لا يوجد قانون ينظم الإعلانات في مصر حتى الآن. أيوة. وأنا اتكلمت في ده في أكتر من ندوة يعني. فالجمعية يعني إمكانياتها محدودة، لأنها عايشة على تبرعاتنا كأعضاء، وبنشتغل في وقت الفراغ. فممكن جدا 5-6 شهور ما فيش ولا نشاط. أيوة. وممكن جدا 2 شهر يبقى نشاط مكثف، خصوصا في الصيف أغلبنا أساتذة إعلام في الأجازات، فبنعمل أنشطة لحد كبير. إنما إحنا بالفعل محتاجين دعم من الدولة عشان نقدر نتحرك، أو حتى من الجهات اللي بتقدم تبرعات غير مشروطة. يعني احنا عرض علينا من اكتر من جهة بعض التبرعات واعتذرنا، لان بعضها قنوات خاصة مشروط، فما ينفعش. ما ينفعش. فعلى الأقل من غير مناقشة في مجلس الإدارة كلنا بالإجماع اعتذرنا ورفضنا قبول الدعم اللي كانوا يعني ناويين يقدموه. فهذه الجمعية بس جمعية الحقيقة فكرة يعني أنا أحييك عليها، لأن بعض الضيوف يعني يمكن من ضيوف برنامجي بيعترضوا على الألفاظ الدخيلة اللي دخلت في الأغنيات والإعلانات، الأغاني والإعلانات والتترات وما يسمى أغاني الأفراح المهرجانات والأغاني المهرجانات، شيء قبيح لا يليق على الإطلاق. احنا كتبنا في ده، وعلى فكرة جهاز حماية المستهلك عمل اتفاقية معانا من 5 سنين وما كانش عنده مرصد للإعلانات، لأن جهاز حماية المستهلك تخصص في الإعلانات بس. صح. فأول تجربة لي كان بياخد تقاريرنا ويرفع بها قضايا على القنوات. ولو حمدي يعقوب صديقي العزيز عمل اتفاقية معنا وبعدين ساعدناه في عمل مرصد. الآن جهاز حماية المستهلك من المرصد بتاع الإعلانات بتاعه تقري كل يوم والتاني في قناة متحولة للنيابة. فهذا جزء من إنجازات الجمعية اللي احنا نجحنا فيها، يعني حاجة تحترم رأي وفكر المشاهد والمستمع. حاجة هي للأسف كان الناس فاكرة أن الجمعية دي هتعمل رقابة على المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، تعمل نوع من الحماية للمشاهد، بمعنى يبقى احنا بنعمل ما يشبه الوصايا على المشاهد المستمع. الكلام ده غير صحيح بالمرة. لا فيش وصايا ولا حاجة. احنا بنشوف أخلاقيات المهنة، أنت حر ما لم تدر. بالضبط. الحاجة الثانية، في جهات عملت شغل كويس، كتبنا تقارير كويسة. أي. يعني الإذاعة عملنا التقرير الأخير اللي من شهر عن حالة الإعلام 2016، اتكلمنا بشكل كويس قوي عن البرنامج العام، عن صوت العرب، الحمد لله. ويمكن زميلة العزيزة نادية مبروك شافت هذا الكلام ونشر في صحيفة واثنين وثلاثة. فاللي عمل شغل كويس قلنا له أحسنت، وضربنا أمثلة ببرامج وبالاسم، يعني اللي الزملاء قدروا يرصدوها لأن برضو أعدادنا قليلة مش كثيرة. في قنوات خاصة عملت حاجة كويسة قوي كتبنا عنها. لكن في قنوات تانية بالفعل ما ينفعش معاها غير النيابة العامة، وبعتنا تقارير. ما هي عشان قنوات خاصة يا دكتور. الأستاذ الدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام بجامعة السويس ورئيس جمعية حماية المستمعين والمشاهدين، نتكلم بقى عن أيام ما كنت زميل هنا في البرنامج العام، الراديو وحبك للراديو قبل ما تدخل الإذاعة وقبل ما تدخل مسبيرو، كنت بتحب الراديو؟ يعني أنا بالنسبة لي كان الراديو عالما سحريا. عينيك بقى وسعت ولمعت يا دكتور. طبعا. عارفة يعني لما تشوفي أو تسمعي ألف ليلة وليلة، الله، والأداء الرائع طاهر أبو فاشا ومحمد محمود شعبان، طبعا لما تشوفي المزيكا والكلمات وتشوف الأداء الفني الراقي، وتسمعي مخارج حروف سليمة صحيحة، وتسمعي إيقاع مظبوط لمحتوى، يعني حاجة. أنا كان بالنسبة لي عالم سحري ألف ليلة وليلة في الراديو، محمد محمود شعبان وطاهر أبو فاشا وكاست الفنانين. كنت بسمعه وانت صغير بقى. طبعا. فده أول ما يعني داعب خيالي كانت مثلا ألف ليلة وليلة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك محمود بعد أن تخلص من السحر المرصود استبقى حسن البصري في ضيافته ريثما يعد له الهدايا قبل رحلته، وفي خلال ذلك أخذ يقص عليه حياته وما جرى له، فكان مما قاله: اعلم يا أخي أن الله كما كتب على يديك خلاصي من الهلاك كتب على يدي غناك، والمال مال الله والملك لله يؤتيه من يشاء، واعلم يا أخي أنني لم أكن ملكا وما كنت أتصور أن ذلك يحدث، لولا أنه كان لما صدقت أن يكون، إنني لست من أهل هذه البلاد. إذن فكيف صرت ملكا عليها؟ لو استمعت إلى بقية كلامي لمر عليك جواب سؤالك. معذرة، تفضل. قلت إنني لست من أهل هذه البلاد، وإنما أنا رجل صياد. صياد؟ أجل، صياد ومن بلاد السواد، واسمي عبد الله. ولكنهم ينادونك الملك محمود. ذلك هنا، أما في بلادي فأنا عبد الله الصياد. كان رزقي على قدي، وكنت قانعا برزقي إلى أن جاء يوم ضن البحر بفضلة من خيراته، فرفعت يدي إلى السماء وقلت: يا رب، علمك بحالي يغني عن سؤالي، يا رب، فقير على بابك، طامع في رحاب جنابك، فإن أعطيتني رضيت، وإن منعت فلن أسأل غيرك ما حييت. بسم الله يا رب، يا رب أنت تعلم، وهو شرط بيننا، إذا لم تبعث أنت فلن أسأل غيرك، وكيف أسأل المخلوق مع وجود الخالق؟ وكيف؟ الله! آه! إن الجبال تتحرك! الشبكة تغوص مني! إنها ثقيلة! أي رزق هذا الذي ساقه الله إليه؟ لما الكلاسيكيات بتاعت الراديو الجميلة، عارف الصور الغنائية؟ أيوة. صور غنائية عوف الأصيل، يا الله، يعني شيء بديع. علي بابا يعني شيء بديع. مع العلم إن علي بابا اتعمل فيلم علي الكسار واتعمل عدة أفلام، لكن في الراديو الراديو يخلي المستمع يجعل من رأسه مسرحا للأحداث. الله الله، حاجة تحفة فنية. الحاجة التانية، من عشقي في الراديو من أول يوم في المدرسة وأنا في إذاعة المدرسة. وتخيلي في الثانوية العامة كنت العاشر على الجمهورية، وأيضا كنت الأول على قطاع الصعيد كله. ولما أنت جيت منين؟ سوهاج. من سوهاج. سوهاج. لما جيت أختار كلية كان رقم واحد اقتصاد وعلوم سياسية، رقم اثنين إعلام، فاخترت رقم اثنين اللي هي كلية الإعلام. ولما دخلت كلية الإعلام اخترت قسم الإذاعة والتلفزيون تحديدا، رغم كان بيعمل امتحانات وبيتشدد ومزعجين، كان القسم الوحيد بيعمل امتحان قبول للطالب اللي ناجح من سنة تانية. فالراديو عشق ومتعة. يعني الراديو أثر فيك تأثير يعني غير طبيعي. هقول لك حاجة، يعني أنا قعدت بعد ما خدت الدكتوراه 3 سنين وقدامي جامعة واثنين وثلاثة أخش أبقى عضو هيئة التدريس بعد الدكتوراه، وأنا متردد وفي قلق وحزين إن أنا ممكن أضحي بالراديو وأروح الجامعة بعملك وحبك للراديو. فتخيلي لما واحد يتردد يروح الجامعة 4 سنوات وهو حيران، لأن المايكروفون ده عشق. سحر. طبعا. بس في حاجة بقولها لزملائي مذيعين الشباب، هذه نصيحة صبري سلامة رحمة الله عليه. الله يرحمه، أستاذنا اللي مدربنا طبعاً. كلنا الله يرحمه. أنا أيضا دربت على يديه رحمة الله عليه، وأنا كتبت عنه أكثر من مرة. وبالمناسبة مذكراتي كمذيع بتنشرها مجلة الشباب في الأهرام، مؤسسة الأهرام. يوميات مذيع مبتدئ. حلوة أوي الكلمة مبتدئ. صبري سلامة كان أول نصيحة قالها لي، أنا فاكر جدا، قال الميكروفون ده منتهى الخطورة، خد بالك تعامله باحترام. هيعاملك باحترام ويرقى بيك ويخليك نجم وصف أول. تستهتر بالميكروفون هيبهدلك، خد بالك الميكروفون يحترم من يحترمه. وحساس قوي. فعايز أقول لحضرتك يعني الميكروفون عشق لأي مذيع. وكنا برضو أيام ما اشتغلت في التنفيذ وبعد رحت برنامج العام، بديع رفاعي إذا كانت عايشة ربنا يديها الصحة كانت مدير عام تنفيذ. الله يرحمها جمالات زادي، كان كبير المذيعين. وهي كبير المذيعين، لما كانت تحب تعاقب مذيع ترفع صوته مع الجدول. صح. بس أسبوع. فكان بالنسبة عقوبة، لنا بيبقى موت، عقوبة أكبر من أن تخصم منه من المرتب، ولا أن يرفع بس اسمه من الجدول كده أسبوع. تلاقي المذيع بيلف حوالين نفسه. قد إيه أنك تحرميه من المايك يبقى عقوبة تساوي إعدام يعني. فالراديو عشق كبير، ولا زلت إلى الآن يعني أحن إلى هذا العالم الصحي. أنت ذكرت لي أستاذة جمالات الزيادي، أستاذة بديعة رفاعي، أستاذنا كلنا أستاذ صبري سلام. تفتكر أعمال أستاذ صبري سلامة على الماشي؟ طبعا على الماشي يعمل حاجات البديعة. أستاذنا صبري سلامة هذا الرجل كان يؤدي في الدقائق الخمس على الماشي بطريقة أنا كنت بحتاره كتير قوي، أقول له عايز أدي هذا الأداء اللي عندك ليه. صبري سلامة كان إنجاز هذا التعبير يضفر. العامية والفصحى فلا تشعرين أيهما فصحى وأيهما عامية، يعني كان يستخدم ألفاظا هي بالأصل وبالأساس فصحى. العربية السلسة. العربية السلسة السهلة التي قد يظن الذي لا يعرف اللغة أنها عامية وهي من الفصحى. كان بيلتقط ده زي، فلما زنيت عليه كتير قال لي تعرف عبد القادر المزني؟ قلت له قال لي اقرأ حصاد الهاشيم، اقرأ خيوط العنكبوت، اقرأ إبراهيم عبد القادر أو الكاتب الثاني. فلقيت في المزني عالم، هذا الرجل يكتب الفصحى بلغة يظن الجاهل أنها عامية. شيء تحفة. صبري سلامة كان يتقن هذا حين يكتب لنفسه على الماشي. الحاجة الثانية كان يقول عبارة بديعة جدا، إن المعد مهما بلغ من إعداد يظل كلاما ميتا على الورق. الذي يبحث في الورق الحياة هو الأداء الصوتي للمذيع، يعني الكلمة تظل كلمة ميتة في سطر، تسكن فقرة تسكن سطرا. الذي يبعث فيها الحياة هو المذيع بالتلوين الصوتي. أيوة صح، يستشعر المعنى، طريقة التناول كمان. أيوة هنا يبقى التون شكله إيه، طريقة الأداء، الاسترس على حرف، يقفل جملة إزاي. صبر سلامة كان منتهى الخطورة وهو بيقفل جملة بشكل معين فتستشعرين التعجب، يقفل جملة تانية فتستشعرين الاستنكار، يقفل جملة تانية فتعرفي هو بيقفل دي نهاية وطريقته فقرة. فرق بين الاستفهام والتعجب طبعا بالطريقة. فصبري سلامة كان يوظف أدواته الصوتية واللغوية والنحوية، فالنص اللي بيقراه أمام الميكروفون يتحول لكائن حي. هنا القاهرة، على الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. وفي موكب النور يستظل براية التوحيد ويهتدي بالضياء المحمدي، نستحضر مبادئ المدرسة المحمدية التي يتعلم فيها المؤمن الصادق الإيمان من الخلق العظيم ما يجعله أهلا لكل مكرمة، جديرا بعظائم الأمور. فمن الخلق المحمدي أن نرحم الصغير وأن نوقر الكبير وأن نعرف لعالمنا حقه. من الخلق المحمدي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وألا نغش، وأن يحب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. من الخلق المحمدي أن نعرف حقوق الجار فنسلم عليه ونعوده إذا مرض ونتفقده إذا غاب، ونعينه إن احتاج إلى عون، ونكف عنه الأذى لمعرفتنا أنه لا يؤمن هذا الذي لا يأمن جاره ظلمه وسوء معاملته. من الخلق المحمدي أن يكون المرء قويا في دينه، قويا في بدنه، قويا في خلقه، إذ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من الخلق المحمدي أن يكون المرء كريما عزيزا يذود عن الوطن والعرض والمال والولد، معتمدا على الله، متخذا للقاء العدو عدته وما يستطيع من قوة مادية ومعنوية. من الخلق المحمدي أن يكون المرء عف اللسان، عف اليد، عف الجوارح، لا ينم ولا يغتاب ولا يسب ولا يشتم ولا يحسد ولا يوقع بين الناس، وأن يكون صادقا في عمله وقوله وسلوكه وعلاقته بالناس، وأن يكره الكذب والكاذبين. من الخلق المحمدي ألا يرد المرء موارد التهم، إذ من ورد موارد التهم اتهم، وأن يختار المرء صاحبه وصديقه وخليله، إذ المرء على دين خليله، والعاقل من أحسن اختيار من يصاحب ويصادق ويخالل. صبري سلامة هذا فلت في الأداء الإذاعي، ولهذا فضل مدير عام التدريب أمدا طويلا، لأني كان بيخرج أجيال. وأخطر وظيفة للإذاعي القديم هي التدريب، ينقل خبرة، وكل زميل يقول له أنت تنفع هتروح كذا، ولذلك هو لما كان يقول ده بعد التدريب هيروح شباب الرياضة، ده هيروح القرى، ده هيروح التنفيذ، ده هيروح البرامج. واحد جواهرجي بيوزن كل واحد بوزنه وعارف ده يروح فين. وكان رئيس الإذاعة لا يعقب على قراره لما يقول ده فهم عمر. طبعا فهم عمر ربنا يمتعه الصحة. التعليق الرياضي الذي افتقدناه وسع قلبك يا دكتور. يعني عالم بديع. انا ما كنتش مصدقه ان هذا الرجل اللي لما كنا بنقف قدامه نترعش هو صاحب فكره سعى قلبك. شوفي مثلا مجله الهوى والحاجه سعى قلبك دي. فهمي عمر ايضا علامه من علامات الراديو المصري، جزء من تاريخ الاذاعه المصريه الحقه، مجله الهوى. طبعا فهمي عمر وهو رئيس اذاعه انا ليا معاه مواقف، يعني وقت البرنامج يضيق بها لو اتكلمت فيها. هذا رجل إذاعي قدير ومدير قدير. صح. يعني كان يجمع بين إتقانه لأدواته كمذيع وإتقانه للإدارة كمدير. جنوب الصعيد برضو. مش متحيز ليه، هو صعيدي وأنا وإحنا صعايدة يعني. يعني الصعيد خرجت يعني. لكن هذا الرجل حقيقة يعني في بعض من مروا على الإذاعة كرؤساء مذيع شاطر. أيوة. لكنه مدير سيء. مش عايز أقول أسماء. والبعض مر كمدير شاطر لكنه كان مذيعا سيئا. فهم عمر لا، حالة نادرة من الحالتين، طبعا من الحالات النادرة التي أثرت الإذاعة المصرية ثراء كبيرا جدا. على مستوى الإدارة، على مستوى الرؤى. فهم عمر بحسه الإداري من واحدة بالليل في البرنامج العام لأربعة الفجر كانت تسمى الفترة الميتة، قلب الدنيا وعمل اجتماع بالشبكة كلها لا أنساه، وقال أنا مش عايزها تبقى الفترة الميتة دي، الفترة اللي محدش بيشوف فيها تلفزيون، دي الفترة اللي الناس بتطفي التلفزيون من واحدة لأربعة. صح. ده ملعبكو. أيوة. إزاي ما تعملوش وتبدعوا وتفنوا. صح. وعمل برنامج اسمه سمار الليالي. ودانا فرصة كلنا لكل زميل فيه. يعمل حلقة مرة في الشهر. فالحلقة تبقى مسابقة. أيوة. كل واحد بيجيب أحسن ما عنده لسمار الليالي. فهم عمر ايضا انت بتذكريني يعني بالايام الجميله. انت عايز فعلا سهرات مش سهره واحده معي. اذاعه الجمهوريه العربيه المتحده من القاهره. اليكم سيداتي وسادتي العدد 40 من مجله الهواء في سنتها 11. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة، يصدرها فهمي عمر. عزيزي المستمع، في صفحة من هذا العدد نقدم ريبورتاج من إحدى بقاع أوغندا، حيث الطبيعة النابضة بالحياة، وحيث شلالات مارشيزون الهادرة والمياه تندفع في قوة حاملة الخير في رحلة النماء الأبدية إلى الشمال. وفي صفحة تانية نقدم تمثيلية قصيرة نستوحي منها إزاي مدخرات الأفراد بكلها فايدتها على الفرد وعلى المجموع. وبعدين في صفحتين جداد تقدمهم المجلة لأول مرة، نرجو إنهم يعجبوكم. صفحة منهم تتضمن مسابقة تتلخص في إننا حنقدم موقف تمثيلي ينتهي بضحكة لأحد الفنانين أو الفنانات، وعلى المستمع معرفة صاحب الضحكة، والفائز له حق في اشتراك مجاني سنوي في مجلة الهواء. والصفحة الثانية مخصصة للقراء، وفيها نلتقي بأحد القراء ليسجل مشاعره وخواطره في هذه الصفحة. ومن بين صفحات العدد صفحة نستعيد فيها ذكرى زميل عزيز غالي ترك دنيانا منذ سنتين وساب لنا صوته وفنه يحكي قصة طاقة فنية ذوت قبل الأوان، الزميل مأمون أبو شوشة اللي حنرسم صورته على غلاف العدد. اللي بحبه في الحياة هو الحياة نفسها، إن كل يوم جديد حاجة جديدة في عمري، الناس اللي بقابلهم ناس جداد وناس بحبهم، كل حاجة بشوفها بحبها. حتى الألم بحبه، وبحب السعادة جدا، وبحب الابتسامة جدا، وبضحك باستمرار بضحك. انت بتحب الدنيا فعلا؟ انا بحب الدنيا جدا، وحزعل جدا لو مت. طب دكتور حسن علي، يعني احنا اتكلمنا عن اذاعيين يعني قمم إذاعية. طب حضرتك بقى عايزين نفتكر برامجك الجميلة اللي كنت بتعملها في البرامج الثقافية. أشكرك. يعني أنا ليا تجربة لطيفة ومخيفة. تجربتي كانت في الأولى مع برنامج اسمه حياتنا الثقافية، وده مش مخيف ولا لطيف يعني. كان لا مش كان مخيف ولا لطيف. كان جولة أسبوعية بيقول الثقافة في أسبوعين. والبرنامج ده أشبه بمعمل تدريب لمذيعي البرامج الثقافية. والأستاذ فاروق شوشة رحمة الله عليه أستاذي في الجامعة وأستاذي في مسبيرو في البرنامج العام، وأنا أيضا كتبت عن فاروق شوشة بما هو أهل له يعني. إنما حصل مرة أستاذ علي عيسى رحمة الله عليه كان نائب رئيس البرنامج العام وسمعني أكتر من مرة، فجي في يوم بعت لي قال لي يا ولد أنت صوتك كويس ما تعمل حاجة يومية. قلت له أستاذ علي أنا ما أقدرش أعمل يومي برنامج اليوم ده حريقة. قال لي لا فكر ورد علي. أستاذ علي كلمني، وفي الوقت ده لم يكن رئيسي، كان رئيسي فاروق شوشة. كان أيامها حاجة اسمها مراقب عام البرامج الثقافية قبل كلمة مدير عام. مدير عام كان مراقب عام البرامج الثقافية. ففكرت لقيت في حاجة بديعة سهلة أقدر لأن كان في الوقت ده البرامج اليومية علماشي صبر سلامة ولغتنا الجميلة فاروق شوشة ولا يوجد برنامج يومي آخر في العام لحد. عشان أعمل فكرة برنامج يومي وأنا لسه عمري مذيع سنتين في مسبيرو دي مخاطرة، عشان كده بقولك برنامج مخيف. اللطيف فيه ان ربنا هداني الفكرة اعمل يعني ايه اتجول في الفكر الغربي والعربي عن الحكمة. وكل يوم اقدم للمستمع مائدة من الحكم من بساتين مختلفة، من الادب ومن الشعر ومن النثر والادب الانجليزي والادب العربي، وعلاقة الحكمة بالزمن بتاعها بالموضوع اللي بتعبر عنه بالحاجات دي. فكتبت ده سميته ايه بقى البرنامج؟ قطوف من الحكمة. اللي كان التيتر بتاعه بصوتي انا والزميلة نادية صالح متعها الله والصحة صديقة العزيزة. واللي بعد كده جت مدير البرامج الثقافية في وقت ما. فانا قدمته وانا مرعوب. فتبنى الفكرة على عيسى رحمة الله عليه وأصر، فقالوا له ده مذيع صغير صعب يعمل برنامج يومي. فقالهم ندي له فرصة وأنا مع الدفع بالشباب، ما يفضلش فاروق شوشة وعلى عيسى وصبري سلامة في الكلام ده. كنا في نفس التوقيت أنا قدمت فكرة لبرنامج كتير ما يعرفش أنا صاحب الفكرة اسمه قطوف الأدب من كلام العرب. الفكرة دي أنا اللي قدمتها هي وفكرة برنامج تاني أيضا نصبت لبعض الزملاء. لكن في ذلك الوقت سمحوا لي أقدم البرنامج وعهدوا بالإعداد قطوف من الحكمة. فقدمت قطوف من الحكمة وكان الناس بيختلط عليها الأمر لأنه قطوف من الحكمة اتعمل وقطوف من بعد سنة اتعمل قطوف الأدب من كلام العرب. بعد سنة يعني أنا برنامجي أقدم من قطوف الأدب بسنة. فعملت البرنامج، فقيل في وقتها هو كلها دورة وهيفلس. هذا البرنامج رقم واحد في أول عيد للإذاعة. خد الجائزة الأولى. الله. وكان الحفل في ميانا هاوس لو تفتكروا. واستمر البرنامج 14 سنة لغاية لما انتقلت من الإذاعة إلى الجامعة. وكان البرنامج الوحيد من الشبكة الذي يسوق في الدول العربية في رمضان، وأذكر سنة من السنوات كان يذاع في السعودية والكويت والإمارات في وقت واحد. حاجة جميلة كان يذاع في وقت واحد. هذا لم يحدث مع أي زميل. أنا آسف مش قصدي الإشارة يعني أتكلم عن نفسي، لكن أنت اللي ورطتيني. يعني حلو حلو قوي، معلومات جميلة. ومن حسن حظي أن أنا كنت أيضا بعد ما يبيعوا للدول العربية كنت باخذ نصيبي ملاليم، لكن كنت سعيد بها طبعا. كانت حاجة جميلة. مجهودك صوتي في أكثر من إذاعة عربية طبعاً في وقت ده هو واحد. ده المجد يعني الحمد لله. لكن صدقيني كان وراء هذا علي عيسى رحمة الله عليه، الله يرحمه، اللي أصر وكان بيسمعني، اللي تبنى الفكرة. لا مش كده بس. ما هو ده مهم لرؤساء الزملاء الإذاعيين الكبار ياخدوا بالهم. كان علي عيسى لما يسمع يجي تاني يوم يدور عليا يبعته لي أروح له سمعتك النهاردة أحسنت أنت كويس مرة تاني إيه اللي أنت مهببه ده انت ليه ما خدتش بالك هنا اللغه العربيه مع ان هو مش بتاع عربي انما يقول لك ودني لم تستسغ فلما دور ودنه لم تستسغ ليه الاقي عنده حق وانا اخطات في النطق علي عيسى ساعات يقول لي انت حته المزيكا دي ما تمشيش مع الحكمه اللي انت بتقولها ده مخرج بقى علي عيسى بقى ده مخرج فعلمني علي عيسى ازاي اختار المزيكا خطوف من الحكمة كلمات في الحياة في الحب في الزمن في كل شيء خطوف من الحكمة إعداد وتقديم حسن علي سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال أزدشير بن بابك حكيم فارس إن للأذهان كلالا وللقلوب ملالا ففرقوا بين الحكمتين يكن ذلك استجماما من خاف الله تعالى أخاف منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء عليك بما يراغبك في الآخرة ويزهدك في الدنيا ويقربك إلى الله عز وجل يا ابن آدم إنك لا تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وجدت عيبا آخر فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد إلى الله من كان كذلك دائما ذكريات جميلة قوي يا دكتور والحقيقة لولا ان سهرتي يعني محدودة احنا كنا كملنا وان انا كمان عايزة اسمع السادة المستمعين كل اللي انت قلته لنا ده ان شاء الله. طيب اسمح لي بقى في نهاية هذا اللقاء تختار حاجة سواء اغنية عمل فني عمل اي عمل اذاعي تختاره اذاعي سواء اغنية اذاعية او فيلم او مسلسل اي حاجة تختارها وتكون دي هديتك للمستمعين والله الصور الغنائية البديعة كتيرة اختار لنا صورة منها ما تسيبنيش احتار عوف الأصيل تحفة فنية نادرة فممكن جدا أي مسمع من مسامع عوف الأصيل وحيرجع السادة المستمعين إلى الراديو الأصلي وأيام زمان يشوفوا الأداء شوفوا الموسيقى شوفوا الصور الفنية اللي الأداء بيعملها شيء بديع حقا يعني كان ولا زال الراديو المصري الإذاعة الأم البرنامج العام مبدعا وسيظل إن شاء الله إن شاء الله أنت عملت كده ليه؟ ده هتقعد تهبدي ولا إيه؟ لا بس أعرف إيه سبب البهدلة دي كلها أنا مش وعدتك إني حسلفك اللي أنت عايزه مش عايز طيب وده جزات المعروف وإنت حد قالك أعمل معروف أصلي اللي خلاني أعمل كده وأنا قلة أصلي اللي خلاتني أعمل كده عايز حاجة بقى؟ لا خلاص خلاص يا فضيلة القاضي احكم باللي يرضيك يعني اعترف وهو يقدر يقول حاجة فضيلة القاضي شهود وادي الشهود والعقل اتواجد في درج دكانه هيقول ايه خدي العقد بتاعك يا معلم سيد حكمنا بجلد عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين 20 جلدة وتغريم 500 مجيدي عقوبة له على الخيانة وردعا لأمثاله. البدوي اللي باع لي العقد. هاتوه يا سيد القاضي. يا سيد القاضي السماح والعفو، احنا بدو مساكين غلبانين. ايه حكايتك؟ انا عارف ان سي عوض جاي شاكي، واحنا ما نريد نضيع صيتنا في الحضر. احنا اشراف وحق الله. يشاكيكم ليه يا سيد القاضي؟ نحنا بعنا له عقد في الصباح ب200 مجيد، لكن حينما رجعت البوي وخبرته لطمني على وجهي. ليه؟ قال يا ويلك تفضحنا عند سيد السوق. وايه هي الفضيحة اللي خاف منها ابوك يا سيد القاضي؟ نحنا طريقنا في الصحاري والجبال مليان رصوص وقطاع طريق، وحمولنا غالية ونخاف عليها. لقل هذا نصنع حمولة زايبة نوضعها في الحقايب والاكياس، ونخفي الجوهر الحق في رحال الجمال. وايه الصلة بين هذا وموضوعنا؟ لكل شيء اصل يا سيد القاضي. حينما وصلنا الحضر وخرجنا الجواهر، خلطت العقود بلا قصد وحق الله، بلا قصد وكتاب الله. يعني عايز تقول ان العقد اللي بعته العوف كان زائف؟ نعم يا سيد القاضي. هذا العقد من العقود الزائفة، وما دريت حقيقته الا حينما عدت البوي وفزعني. وبعدين جريت على السوق ندور على سي عوف، ما لقينا. قالوا راح يقاضينا، قالوا راح يقاضينا، قالوا راح مع الشرطة. قلت يا ويل، قلت يا عاري راح يقاضينا. وجبت معاك العقد الصحيح؟ يا سيد القاضي هذا هو العقد الصحيح. يا سلام، سبحان مظهر الحق. الحمد لله. مالك وشك اصفر يا عكر وروحك هتطلع؟ أخزاك الله يا كاذب. تبت إلى الله فضيلة القاضي. خدوه. الأستاذ الدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام بجامعة السويس ورئيس جمعية حماية المستمعين والمشاهدين، بشكرك جدا جدا، وسهرة سعيدة وأنا سعيدة بوجودك معنا. شكرا. شكرا، يعني أسعدتيني بذكريات جميلة محببة إلى قلبي. كل التحية لفريق البرنامج، للزملاء في البرنامج العام، وللسادة المستمعين. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.